الله يرضى عن علي لما دخل وجد فاطمة تستاك، نحن نستاك بعود الأراك، السواك هذا. فقال قولته الشهيرة، شو الكلام الحلو، أتغيب يا عود الأراك بثغرها، ما خفت يا عود الأراك أراك، لو كنت أهلا للقتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. بالله عليك لما زوجة تسمع من زوجها كده تقول ايه، الرجل ده يحبني ولا يكرهني؟ لا اله الا الله، هذا للتودد. فانظر الى حركة واحدة من الحبيب صلى الله عليه وسلم اعطانا مسائل ثلاثة. ايضا لو رأينا في كتاب الله عز وجل تجد ان رب العباد سبحانه وتعالى لما قال الذين يتخذون من دون الله اولياء كمثل من، ها، كمثل ايه، العنكبوت اتخذت ايه بيتا، وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت. طب بيت العنكبوت مما وهنه؟ البيت لما انت تدخل وتغلق الباب، انا من خارج البيت اراك لا اراك، اذا سترت ببيتك انا لا اراك، صح ولا لا؟ العنكبوت يظن انه داخل البيت وهو ايه على الهواء، زي ما اخواننا كده بينشروا لنا الايه الحلقة او المحاضرة، يقولك على الهواء، على الهواء، سبحان الله. فالعنكبوت يظن انه مستور، هو مش مستور. طب البيوت الان اذا خرج الرجل اسرار زوجته الى امه واهله واصدقائه، واذا اخرجت الزوجة اسرار زوجها الى امها واخواتها وجاراتها وصديقاتها، مش ده بيت العنكبوت؟ يعني نقلوا السر داخل البيت الى خارجه، فهذه بيت العنكبوت. ايه المسألة الثانية؟ ان انثى العنكبوت تقوم بقتل ذكر العنكبوت، فاحمد الله انك انسان، الحمد لله رب العالمين، تقوم بقتله. طب هل هناك قتل في البيت؟ في قتل معنوي، القتل المادي ده معروف، في قتل معنوي. اذا قتلت المرأة في زوجها الابداع والذكاء والعطاء والخير، هذه قاتلة. اذا قتل الرجل في زوجته انوثتها وحياءها وكرمها وفضلها وخلقها، هذا نوع من القتل. ولا تقتلوا انفسكم، ولازم القتل ان اوجه اليك مسدس وافجر فيك قنبلة؟ يا اخي ده جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان، جرح اللسان انكى من جرح السنان، فالانسان ياخذ باله من لسانه يا اخي. ولذلك كان اجدادنا وسلفنا من الذكاء بمكان. انظر الى العقل العربي والى الذكاء العربي والى العبقرية العربية التي